أن في زمننا هذا ابتلي بعض من الناس بأنه يقرأ متثقفا ظنا منه أن الثقافة ليست في كتاب الله، يقرأ الصحف، يقرأ في الإنترنت، يقرأ في الروايات، يقرأ في كل شيء إلا كتاب رب العالمين. ويحك يا مؤمن وأنت يا مؤمنة، أنقرأ كل شيء إلا كتاب الله؟ إن سماع الغنى مع ترك كلام الرحمن تدمير للقلب، إن حب الألحان وحب القرآن في قلب مؤمن لا يجتمعان.